بقدرته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا وقد اخترت أن يكون ترتيب الكلام على هذه الرسالة على النحو الذي سأذكره، لأننا لا نضمن أعمارنا. فأحب أن أقف طويلا عند المواضع التي أختارها لهدف معين، ثم بعد ذلك نقرأ الرسالة من أولها. ونازلنا عند الآية التي عدها خالد العنبري من الشبهات، وهي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قرأت عليكم كلام خالد في المرة الماضية، وأعيد بعضا منه، حيث قال: لكن أن يؤخذ من قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، هو يعلق على كلام أستاذ قطب رحمه الله، لكن أن يؤخذ من قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون نفي أصل الإيمان وحقيقته عن جميع من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه بالكفر الاعتقادي المخرج من الملة من غير تفصيل، فهذا سهم يأباه سبب النزول أولا، وليس بجار على أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآني ثانيا، فضلا عن أني لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيد عفى الله عنه. وتكلم عن سبب النزول، هو حديث تخاصم الزبير رضي الله تعالى عنه مع الأنصاري، وقد تعرضت لذلك تفصيلا في المرة السابقة. ثم ذكرت أن الذي ذهب إليه الإمام الطبري فيما حكاه القرطبي أن هذه الآية تابعة للآيات السابقة لها، ابتداء من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فنقل القرطبي رحمه الله هذا عن الإمام الطبري، قال: وهو الذي جزم به القاضي أبو بكر ابن العربي. ثم بعد ذلك شرعت في بيان كلام أهل العلم على الاستدلال بهذه الآية، بعد أن بينت أن مذهب الطبري شيخ المفسرين والقاضي ابن العربي، وهو المذهب الذي حكاه القرطبي وسكت عنه، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن سبب نزول الآية قصة تخاصم اليهودي مع ذلك الرجل المسلم الذي يظهر الإسلام وهو في حقيقة الأمر منافق لأنه أقدم على مثل هذه الفعلة، بغض النظر، وهذا ما أريد أن أركز عليه، بغض النظر عن صحة هذا الأثر الذي قواه الحافظ وجوده شيخ الإسلام، لكننا نريد فقط أن نبين مذاهب المفسرين، أن نبين مذاهبهم وأن نبين فهمهم لهذه الآية بغض النظر عن سبب النزول. لست ملزما بتصحيح هذا النص، لكننا نبين مذهبهم فقط. واضح الكلام؟ ثم ذكرت بعد ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة، كلام شيخ الإسلام في الصارم المسنون، وكلام أبي محمد بن حزم رحمه الله في الفصل في المنن والأهواء والنحل في عدة مواضع، وربما أعط موضعا أو أكثر في هذا الدرس. لكنني أحب الآن أن نقرأ كلام شيخ المفسرين أن نقرأ كلام شيخ المفسرين لنرى هل صحيح كما قال خالد العنبري: لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه سيد عفى الله عنه. بينت أن شيخ الإسلام قال بنفس الكلام، والإمام ابن القيم وأبا محمد ابن حزم قالوا بنفس الكلام. هيا بنا إلى الجزء الخامس من تفسير الطبري صفحة 100 أو عند تفسير الآية، لأن الطبعات تختلف عند تفسير الآيات من سورة النساء. في تأويل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني جل ثناؤه بقوله فلا وربك، يعني بقوله فلا، فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. واستأنس القسم جل ذكره فقال: وربك يا محمد لا يؤمنون، أي لا يكمل إيمانهم كما يقول خالد العنبري. شوف، واستأنف القسم جل ذكره فقال: وربك يا محمد لا يؤمنون، أي لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول: حتى يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم فالتبس عليهم حكمه. الكلام واضح من عيد ثاني؟ ها؟ واضح. يقال شجر تصريفات الكلمة، وتشاجر القوم إذا اختلفوا في الكلام، والأمر مشاجرة وشجارا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يقول لا يجدوا في أنفسهم ضيقا مما قضيت، وإنما معناه ثم لا تحرج أنفسهم مما قضيت، أي لا تأسم بإنكارها ما قضيت وشكها في طاعتك، وأن الذي قضيت به بينهم حق لا يجوز لهم خلافه كما حدث للمسنة وشرع يذكر إيه الآثار الواردة في ذلك. يبقى شوف، يعني جل ثناؤه بقوله فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد. واستأنف القسم جل ذكره فقال: وربك يا محمد لا يؤمنون، أي لا يصدقون بي وبك وبما أنزل إليك حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول: حتى يجعلوك حكما بينهم فيما اختلط بينهم من أمورهم فالتبس عليهم حكمه. أظن الكلام واضح. هل هذا الكلام موافق لكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله؟ طيب، قال أبو جعفر الكلام ده صفحة 101، طبعا في آثار، وذكر أن واختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت. فقال بعضهم: نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. في بعض الأمور ذكر الرواية بذلك: حدثني فلان وشرع إيه في إيراد حديث الزبير وكيف قاد النبي عليه السلام بينه وبين خصمه. واضح؟ إلى أن قال، قال أبو جعفر، أو بعد ما ذكر أن البعض ذهب إلى أن هذا هو سبب النزول، وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في المنافق واليهودي اللذين وصف الله صفتهما في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو إلى مجاهد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: هذا الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. حدثني المثنى بإسناده عن مجاهد مثله، حدثني عقوبة بإسناده عن عامر الشعبي بنحوه، إلا أنه قال: إلى الكاهن اللذين تحاكما، نزلت الآية في الرجلين اللذين تحاكما إلى الكاهن. قال أبو جعفر اللي هو الطبري: وهذا القول أعني قول من قال عني به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولى بالصواب. يعني نزول الآية في هذه القصة أولى بالصواب رحمك الله، لأن قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين أسدى الله الخبر عنهم بقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، ما فيش دليل يدل على انقطاع القصة والسياق ونديلها أسباب ونديلها أسباب، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة على انقطاعه أولى. فإن ظن أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحرة وقبل من قال في خبرهما فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة الآيات التي قبلها. ربما قال قائل هذا، فإنه غير مستحيل الجواب بقى. فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين، هي مكتوبة هنا في حصة لكن أظنه تصحيفا، التي نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت، ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري، إذ كانت الآية دالة على ذلك، وإذ كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى ما دام الكلام متفقة معانيه على سياق واحد، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى ما قبله. واخدين بالكم الكلام يعني إيه؟ يعني هو بيقول وربما قال قائل، بعد أن قرر أن أولى الأقوال بالصواب أن هذه الآية أيضا نزلت في قصة الرجلين المسلم واليهودي اللذين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اختصما في شراج الحرة فحكم بينهما، اختصما إلى النبي عليه السلام ثم أبى المسلم إلا أن يختصم إلى كعب بن الأشرف، فالآية أنها متسقة وتسير في نظم واحد. ربما قال قائل حديث الزبير يدل على أن الآية الأخيرة لها سبب نزول خاص، والجواب عن ذلك كما قال الطبري لا مانع من أن تنزل الآيات ثم تتناول هذه الواقعة التي جرت بين الزبير وخصمه. واضح؟ يبقى الكلام الطبري أفادنا أمرين، أنه رجح وجزم، وهو شيخ المفسرين كما يقول خالد العنبري. طبعا خالد العنبري لم يأتي بكلام عن الطبري في هذا الموضوع مساسا، فلا ربك لا يؤمنون ما فيش كلام خالص عن الطبري ولا غير الطبري ولا ابن تيمية ولا ابن حزم، وقد نقل من الفصل ومن صارم المسلول ومن تفسير الطبري، لم يأتي بسيرة عن هذا الكلام مطلقا، وهذا يبين لك نوعية هؤلاء القوم. الأمر الثاني أن الآية تدل على ما ذهب إليه الأستاذ سيد قطب رحمه الله. أقرأ عليكم كلام سيد قطب في تفسير هذه الآية. هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى غير شريعة الله إلى الطاغوت قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدورا، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الأول لقوله فيهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، واليهود لم يكونوا يسلمون أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كان المنافقون هم الذين يزعمون أنهم آمنوا. على أي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما بشرط الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في أقضيتهم ثم يطيع حكمه وينفذ قضاءه. الكلام ده موافق لكلام الطبري ولا مخالف؟ نرى كلام الطبري ثاني. ها طيب، طبعا انا ادعوك الى ان تقرأ تفسير هذه الآيات من أولها في تفسير الطبري. أنا أدعوك إلى هذا، ينبغي أن يكون لك نشاط، لا تكتفي بما تسمع ولا بما تقرأ في مثل هذه المسائل ولا بما أقوله. عليك أن تتأكد وعليك أن تراجع وأن تدقق، لابد أن يكون لك مجهود، لأن هذا الذي يزعم أن هذه الآية من الشبهات هو الذي يلقي بالشبهات، وليس هذا مجرد اتهام مرسل، ولكن علي أن أثبت ذلك. تعال لتفسير النيسابوري في هامش الطبري. ممكن نكمل كلام الطبري في صفحة 102. القول في تأويل قوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني جل ثناؤه بذلك. ولو أن هؤلاء المنافقين، اللي هم إيه؟ منافقين، الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك صدورا، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يذكرون به من طاعة الله والانتهاء إلى أمره، لكان خيرا لهم في عاجل دنياهم وآجل معادهم وأشد تثبيتا، وأثبت لهم في أمورهم وأقوم لهم عليها. وذلك أن المنافق يعمل على شك، فعمله يذهب باطلا وغناؤه يضمحل فيصير هباء، وهو بشكه يعمل على وناء وضعف، ثواني يعني وضعف، ولو عمل على بصيرة لاكتسب بعمله أجرا ولكان له عند الله ذخرا، وكان على عمله الذي يعمل أقوى ولنفسه أشد تثبيتا بإيمانه بوعد الله على طاعته وعمله الذي يعمله. ولذلك قال من قال معنى قوله وأشد تثبيتا تصديقا، يعني ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تصديقا، تثبيتا يعني تصديقا. ثم شرع في ذكر قول من قال ذلك. في تفسير النيسابوري الكلام ده ورد سابقا في الرد على رسالة علي حسن عبد الحميد في هامش الطبري الجزء الخامس صفحة 83. ما يعنينا هنا أما سبب النزول ففيه وجوه. سبب نزول ألم تر إلى الذين يزعمون فيه وجوه، والذي عليه أكثر المفسرين ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المنافقين يسمى بشرى خاصم يهوديا فدعاه اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر القصة. يدل عليه أكثر المفسرين، إلى أن قال ذكر أن عمر ضرب رأس هذا المنافق وقال هكذا أقضي لمن لم يرضى بقضاء الله ورسوله، وهرب اليهودي فنزلت الآية. وقال جبريل إن عمر فرق بين الحق والباطل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق وعلى هذا الطاغوت كعب بن الأشرف، وعلى هذا يعني يكون الطاغوت كعب بن إيه ابن الأشرف. في صفحة 85 بيفسر بقى الطاغوت، ثم إن الطاغوت أي شيء كان من الأشياء المذكورة فإنه تعالى جعل التحاكم إليه إلى الطاغوت مقابلا للكفر به عز وجل، فإنه تعالى جعل التحاكم إليه مقابلا للكفر به، لكن الكفر به إيمان بالله وبرسوله، لكن الكفر به إيمان بالله وبرسوله. فيكون نصا في تكفير من لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تشككا او تمردا. خلي بالك لما قلت تشكك أو تمرد، القصة التي نزلت بسببها الآية والتي ذهب أكثر المفسرين إلى أنها سبب النزول، كانت قصة إيه؟ الراجل اليهودي مع المسلم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فبعد أن قضى قال المسلم نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. يبقى ده دل على إيه؟ عدم الرضا، وهو ده الفرابي. أنت أخبرك؟ ويؤكده قوله بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. ومن هنا ذهب كثير من الصحابة إلى الحكم بارتداد مانعي الزكاة وقتلهم وسد ذراريهم إلى آخر ما قال. طيب صفحة 88 برضو في الهامش تفسير النيسابوري، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت جاءوا كتائبين عن النفاق متنصلين عما ارتكبوا فاستغفروا الله من رد قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم الرسول، أي انتصب شفيعا لهم إلى الله، أي دي من عندي، انتصب شفيعا لهم إلى الله بعد اعتذارهم إليه من إيذائه برد قضائه، لوجدوا الله أي لعلم يعني لوجدوا الله لعلموه توابا رحيما. واضح يا أخوانا؟ طيب والمراد من الرضا بقضاء الرسول، أنا والله يا أخوانا تاني بعزم عليكم أن تقرأوا هذه المواضع، ما تفتكرش أن أنا بختصر بالوقت ولا أعيش التفاصيل دي كلها، يعني الوقت لا يتسع لهذا، لكن شوف والمراد من الرضا بقضاء الرسول أن يلتزم ما حكم به، أن يلتزم ما حكم به ويتلقى بالبشر والقبول. أنا كنت عايز فلا ربك لا يؤمنون صفحة 88 عن عطاء ومجاهد والشعبي أنها من تمام قصة اليهودي والمنافق. فاتبالكم عن عطاء ومجاهد والشعبي أن فلا ربك لا يؤمنون من تمام قصة المنافق الذي تخاصم مع اليهودي في الآيات السابقة. وعن الزهري عن عروة بن الزبير أنها نزلت في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة إلى آخر الحديث الثابت في الصحيحين والذي علقت عليه آنفا. أظن واضح من هذا أن شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وشيخ المفسرين الإمام الطبري وكذلك النيسابوري حمل الآية على المعنى الذي حملها عليه سير القدر كده، ان ده النفاق وزوال الإيمان. هو هنا بقى بيقول لك طب وما الفارق؟ بقول لك طبعا سبب النزول يأبى هذا، تكلمنا عن سبب النزول ما فيه كفاية. وبرضو أزيدك بيانا ان هو بيقول قال ابن التين لو ثبت ان هذا الرجل كان بدريا الذي تخاصم مع الزبير يبقى فلا وربك لا يؤمنون يعني لا يستكملون الايمان، مش كده؟ قال وقد ثبت انه بدري، انتهت المساله. احنا عملنا فيها مبحث المره السابقه وبينت تسلسل كلام شيخ الاسلام. شوف شيخ الاسلام في الصارم المسلول في صفحه 528 والاخ كان ناقل عن صفحه 521 على ما ذكرت، معلش اقفل بيها احداث لحد ما نطلع هذا الرجل كفر، بس عايز اطلعها ان الذين راجعون. ومن هذا الباب قول القائل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك بتاعتنا، فإن هذا كفر محض، حيث زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم للزبير لأنه ابن عمته. ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وأقسم أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا من حكمه. وإنما عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما عفى عن الذي قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وعن الذي قال اعدل فإنك لم تعدل. وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه أنه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه؟ تقبلك واحد مرضيش بس عدل عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حكم غيره فقتله عمر فنزل القرآن بموافقته، فكيف بمن طعن في حكمه؟ وقد ذكر طائفة من الفقهاء منه ابن عقيل وبعض أصحاب الشافعي أن هذا كان عقوبته التعزير، ثم منهم من قال لم يعزره النبي عليه السلام لأن التعزير غير واجب، ومنهم من قال عفى عنه لأن الحق له، ومنهم من قال عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. وهذه أقوال رضية، وهذه أقوال إيه؟ رضية يعني رضيئة ومردودة. ولا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن من هو بمثل حاله ليس بمؤمن. فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن النبي عليه السلام أنه قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر ولا يقال عن بدري إنه كفر، إلى آخر الكلام الذي ذكرته في المرة الإيه؟ في المرة السابقة. واضح؟ فهو بيقول لك إن الكلام ده سبب النزول يا أباه، قد تكلمنا عن سبب النزول وقواعد أهل السنة أباه، الكلام ده لسه ولم ويكفي أنه لم يقل به أحد من الإيه؟ من المفسرين. يأباه سبب النزول أولا وليس بجرم على أصول أهل السنة في فهم أمثال هذا النص القرآني ثانيا، فضلا عن أني لم أجد من المفسرين من تجاسر على القول بهذا الحكم العام الذي وصل إليه السيد عفى الله عنه. يبقى أقل أحوال هذا الكاتب أن يكون جاهلا، صح؟ أقل الأحوال ما أحسن الظن أن يكون جاهلا، ولو أسأنا الظن لقلنا متلاعبا. والإنسان مضطر مع أننا مطالبون دائما بأن نحمل أمور المسلمين على المحمل الحسن، لكنني مضطر لأن أسيء الظن بهذا المؤلف خالد العنبري لما سأذكره بعد قليل إن شاء الله عز وجل بعد ما يخلص بس الإيه؟ الكلام في هذا الموضوع. بيقول بقى إيه؟ فأي فرق بين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وبين قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، أو قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديثان متفق عليهما. أقول مرة عاشرة ومرة عشرين، لفظة الكفر في الشرع تحمل على معناها الحقيقي، أعني المعنى الذي ورد في الشرع في عرف الشرع أنه الكفر الأكبر ما لم يأتي صارف يصرفها عن ذلك إلى الكفر الأصغر من النص أو الإجماع. وللأسف الشديد أن الضال هدانا الله وإياه قال لإخوانه في الشريط رقم 56 والخوارج يحملون لفظة الكفر في النصوص الشرعية سواء في الآيات أو الأحاديث على الكفر الأكبر ما لم يأتي لها صارف، ما لم يأتي لها صارف، حط خط 10 خطوط تحت هذه العبارة ما لم يأتي لها صارف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل فادح. أهل السنة والجماعة حين احتجوا على الخوارج ألم يأتوا بصوارف؟ معنى هذا أن الخوارج حتى قال عبد الرحمن بن مهدي أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ولذلك قال بعض أهل العلم من أراد أن يناقش أن يناظر الخوارج فليحتج عليهم بنصوص المرجئة، ومن أراد أن يناظر المرجئة فليحتج عليهم بنصوص الخوارج، فالخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد، والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد، وأهل السنة كانوا الأمة الوسط. انت تقبلك؟ فهو بيقول لإخوانه لتلاميذه، وهم العجيب أنهم يقبلون هذا منه ويمشونه، إن الخوارج يحملون لفظة الكفر في الكتاب أو السنة على الكفر الأكبر ما لم يأتي صادف، وهذا كذب على الخوارج. هذا حط خط 10 خطوط تحت هذه العبارة، ما لم يأتي لها صارف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل فادح. أهل السنة والجماعة حين احتجوا على الخوارج ألم يأتوا بصوارف؟ معنى هذا أن الخوارج، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي، أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع والأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. ولذلك قال بعض أهل العلم: من أراد أن يناقش أن يناظر الخوارج فليحتج عليهم بنصوص المرجئة، ومن أراد أن يناظر المرجئة فليحتج عليهم بنصوص الخوارج، فالخوارج تمسكوا بنصوص الوعيد، والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد، وأهل السنة كانوا الأمة الوسط. انت اقبلك؟ فهو بيقول لإخوانه لتلاميذه، وهم العجيب أنهم يقبلون هذا منه ويمشونه، إن الخوارج يحملون لفظة الكفر في الكتاب أو السنة على الكفر الأكبر ما لم يأتي صادف، وهذا كذب على الخوارج، هذا كذب على الخوارج. فالفارق بين الاثنين، أي نص في الدنيا يا أخوانا، إحنا هنقول الكلام ده من غير ملل مرة ثانية، لا تتوهم كما يحاول الضال أن يفهم تلاميذه، لا تتوهم أن أهل السنة يجلسون ويعملون كعسكر المرور، تيجي يجي نص هنا يقول لك لا ده كفر دون كفر، ويجي النص الثاني يقول لك ده وديع الناحية دي كفر أكبر، يجي النص يقول لك من سجد للصنم أو مزق المصحف أو سب نبيا يبقى ده دليل على الاستحلال والاستخفاف، يبقى ده كفر أكبر. الثاني ده لا ده مش دليل على الاستخفاف، كفر أصغر. مسألة إن ده دليل على الاستخفاف دي دعوة لا يعجز عنها أحد، لكن أهل السنة وأئمة أهل السنة وهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مسلكهم يدل على ما ذكرت، أن لفظة الكفر تحمل على الكفر الأكبر ما لم يصرفها عن ذلك صارف، ثم يزيد تلاميذه ضلالا فيقول لهم: وليست كل لفظة كفر في الكتاب أو السنة مصروفة بنص، أو لا ليست مصروفة بنص إلا بتكلف. يعني إذن هو يتهم أهل السنة بأنهم تعسفوا مع النصوص الشرعية، وما يدين الله عز وجل به أن أهل السنة كانوا يسيرون على قواعد محكمات ليس كما يقول هذا. وآدي الجمل كما يقولون، آدي الجمال، ائتنا بنص. يعني شوف هذا الرجل الذي يقول: ما الفارق بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. في حاجة؟ الأذن. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ يعني ثم دي يعني تقتضي إيه؟ إن الذنب اللي جاي ده نازل. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. طبعا الزنا بحليلة الجار هذا من أبلغ الإيذاء للجار، ومع ذلك ليس في مرتبة أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولا في مرتبة أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. مش كده؟ القتل أقبح من الزنا، والشرك أقبح من القتل وأقبح من الزنا، وهكذا. قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر الآيات. ده مش دليل؟ طيب، في قصة القصة الواردة في مسند أحمد وفي عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، هي من أهل النار. لا استتبها عليه الصلاة والسلام ولا حكم بإقامة حد الكفر عليها ولا شيء من هذا. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. طيب عند البخاري في الأدب المفرد وعند بعض أصحاب السنن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أتى النبي عليه السلام يشكو من إيذاء جاره له، لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام؟ والحديث أورده الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد أمره النبي عليه السلام أن يخرج متاعه إلى الطريق، أن يخرج متاعه إلى الطريق وأن يجلس مع متاعه، بحيث أنه كلما مر عليه أحد قال ما الذي جعلك تخرج متاعك إلى الطريق؟ يقول والله آذاني فلان جاري فأتيت النبي عليه السلام فأمرني بذلك، فيقول قاتله الله لعنه الله. وهذا الحديث فيه دليل على جواز لعن المعين إن كان على سبيل الزجر، الزجر لكن لا يراد حقيقته، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. واضح؟ لم يكفره عليه حتى أتاه جاره فقال لا أؤذيك بعدها أبدا. دي ما هي الصوارف؟ طيب تفضل. من هذه النصوص إنما صرفه أهل السنة، كل نص مصروف إنما صرفه أهل السنة بنص آخر أو بإجماع. وقول هذا الرجل لتلاميذه إنك لن تجد نصا في كل موضع يصرف لفظة الكفر عن معناها، هذا من التقول على أهل السنة والجماعة. صحيح أنه قد ذكر بعض أهل السنة نحو من هذا الكلام كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ولكن الذي يعرف طريقة أهل العلم في الجمع بين النصوص لا يستطيع إلا أن يقول الآتي: القاسم بن سلام كأنه أجرى استقراء ناقصة، استقراء ناقصا لكل ألفاظ أو لكل النصوص الشرعية التي وردت فيها لفظة الكفر. الاستقراء يعني إيه؟ إنك أنت لما تيجي عايز تشوف تختبر حكما معينا هتجمع كل النصوص التي وردت على هذا الحكم، إن جمعت جميع النصوص يبقى ده استقراء تام وهو قطعي، قطعي لا تستطيع أن تخالفه، ليس لك أن تخالفه، اللي هو تصفح كل جزيئات، كل الجزيئات. أما الاستقراء الناقص أن تتصفح مجموعة كبيرة من هذه الجزيئات، الجزئيات، فتجد أنها أن لفظة الكفر فيها مصروفة، فتقول لما وجدنا قول النبي عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وجدنا لفظة الكفر مصروفة عن معناها، ولما جاء وجدنا لفظة الكفر في قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، وجدناها مصروفة، ولما وجدنا لفظة الكفر مصروفة في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض فقد كفر بما نزل على محمد، كل دي لها صوارف، ولما وجدنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن المراد بذلك لا يؤمن أي لا يستكمل الإيمان. لماذا؟ بالأدلة الشرعية الكثيرة جدا تدل على هذا المعنى. الله. القاتل يكفر؟ ما يكفرش. هل يحب لنفسه أن يقتله أخيه أخوه؟ لا يحب ذلك. الذي يغش، الذي يبيع المصراة، أنت عارف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التصرية في حديث أبي هريرة وهو حديث في الصحيح، التصرية أنه يسيب الغنم بتاعته أو الأنعام بتاعته من غير حل لحد ما الضروع بتاعتها تنتفخ باللبن ثم ينزل بها إلى السوق فيبيعها على أنها حلوب، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمشتري الخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ردها وصاعا من تمر مش كده؟ ده لون من ألوان الغش ولا لا؟ ها؟ طيب الزنا بامرأة غير، هل يحب أي مسلم أن يزني غيره بامرأته؟ وكل هذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان، فهنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المراد بهذا كمال الإيمان. لكن هذه الآية كما رأيت من كلام أهل العلم وكما احتج بها ابن كثير حين حكى الإجماع على أن التحاكم إلى غير شريعة الله كفر، وطبعا خالد العنبري على طريقة الثلاث ورقات جعل إجماع ابن كثير أولا شكك فيه، حمله على معنى معين، قال لك لا ده أصل دول عشان كان جنكيز خان بيزعمون أنه ابن الإله ولأنهم كانوا يستحلون كذا يفعلون. ابن كثير لم يذكر كل ذلك، احنا شفنا في مرة سابقة في رسالة الدواء العادل في دفع العدو الصائل الشوكاني وهو يتكلم عن أحوال القسم الثاني الذين لا يدخلون تحت حكم الدولة، وذكر أن عندهم مصائب، من هذه المصائب أنهم يتركون مباني الإسلام، بل لا ينطقون الشهادتين إلا بمقابل. قال ومع كل ذلك، ذات كل ذلك، ومع كل ذلك فهم يرتكبون أمورا كل أمر بمجرده كفر، كالتحاكم إلى شريعة الطاغوت وترك شريعة الله عز وجل. هو بعد يعمل إيه؟ يروح مسك الحتة الأولية دي يقول لك شوف تركين المباني، وشوف لا ينطقون الشهادتين إلا على أجر، كما فعل بالضبط في فتوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وسيأتي التعرض لها إن شاء الله عز وجل. يزعم أن ابن كثير إنما كفرهم لذلك، هل ابن كثير ساعة ما نقل الإجماع في البداية والنهاية؟ أنا سآتيكم بنص كلامي، قال فإذا كان التحاكم إلى شريعة من شرائع الله المنسوخة كفرا بالله تعالى، فما ظنك بالتحاكم إلى مثل هذه الشرائع؟ مش ده الكلام الموجود في البداية والنهاية؟ إذا كان التحاكم إلى شرائع الله المنسوخة، يبقى إذا هو كان بيتكلم عن إن التتار دول كفروا لأنهم كانوا يزعمون أن جنكيز خان هو ابن الإله وله من العقائد الباطلة ما هو معلوم، يقول لك لا ده ابن كثير حكم عليهم هذا عشان الحاجات دي، ابن كثير لم يقل هذا. فيقول فإذا كان التحاكم إلى شريعة من شرائع الله المنسوخة كفرا بالله تعالى بالإجماع، فما ظنك بالتحاكم إلى مثل هذه الشريعة التي هي من وضع البشر؟ يعني عايز يقول إن دي كانت شريعة سماوية في يوم ما يتقرب بها إلى الله عز وجل في يوم ما، يعني بعض الشرائع اللي احنا طبعا عارفين الشرائع السابقة دي اختلط حقها بالباطل، لكن احنا هنتكلم عن شريعة من شرائع السابقين عرفناها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه السلام ثم نسختها شريعتنا. إذا كان التحكم بهذه الشريعة السابقة المنسوخة، إذا كان حكمه كما علمت، فما ظنك بالتحاكم إلى شرائع البشر؟ مش ده كلام ابن كثير؟ نحب إن احنا نصلي الأول عشان اللي ينصرف ينصرف قبل ما ندخل بقى فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. لسه شو بقى هنا بيقول ايه؟ يبقى انت خلي بالك الموضع الاولاني الراجل بيقول والقوم لو عقلوا كانت تكفيهم قصة النجاشي، وفي هذا من الفضائح والمخازي ما عرفناه جميعا، لان قصة النجاشي يقول لك النجاشي ما كانش بيحكم بالشريعة ولا كان بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجة ابدا، ولا فسق؟ فسق، ويبقى كله دون كفر مش كده؟ ومع ذلك لما مات النجاشي رضي الله عنه قال النبي عليه السلام لقد مات رجل صالح او اخ لكم صالح، هل يسمى صالحا وهو يترك مباني الاسلام بغير عذر ويترك الحكم بشريعة الله عز وجل بغير عذر، ام ان هناك عذرا له؟ ده يبقى معناه خرق القاعدة الشرعي ان واحد يعمل الكلام ده كله بدون عذر ثم يقال عنه رجل صالح، مش كده؟ يبقى دي قصة يستدل بها على الحكم الذي نحن بصدده. طيب، وبينت لكم مرة اللي فاتت ان هو بيتهم صاحب رسالة ناقد الإيمان بأنه بيبطل الكلام، وقال لك يبطلون الكلام، وأتى بشاهدين. الشاهدين دول احنا شفنا ان الناس ما كانش لم يكن مقصدهم ابدا ان يبطلوا الكلام لتغيير المعنى، بل المعنى الذي قرره هو الكلام الذي ساقه صاحب نواقض الإيمان مصرح به، مش كده؟ اللي الجماعة اللي كانوا حاضرين معانا المرة اللي فاتت، صح ولا مش صح؟ ولا نعيدها تاني؟ ها؟ نعيدها تاني؟ اه؟ والله انتم منافع لكم الكلام. قالوا على واحد كان في الصعيد كان بيكلم عن الصقر، خطيب في الجمعة وعمال يقصر ويطول، ما هيك؟ لو يهم لبعض أقوال أهل العلم وتحميلها ما لا تحتمل وبطل بعضها بما يتوافق ويتناسق مع ما يذهبون إليه، شو بقى الحاجة بتزعل؟ جايب كلام، هنعيد الكلام تاني المرة اللي فاتت، اللي ما فعل ان احنا عيده فايد، ما تخافش. فقد مضى قول ابن عباس: من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. ده قول ابن عباس. فنقله احدهم هكذا، احدهم ده اللي هو صاحب ناقد الايمان، نقلها احدهم هكذا: من جحد ما انزل الله فقد كفر. ثم قال، وهو اختيار ابن جرير في تفسيره، وقد اوهم بهذا المقال ان عدم التفصيل هو مذهب ابن عباس واختيار ابن جرير، وقد سبق بيان ان ابن جرير لا يكفر من الحكام الا الجاحدين. طب هو رجل ذكر غير هذا؟ الرجل بيتكلم عن مراتب هؤلاء، بيقول لك الجاحد. قال ابن عباس: من جحد ما انزل الله فقد كفر، واكتفى بمحل الشاهد. يبقى صاحب ناقد الايمان لما ياتي بالحته دي ويقول هذا اختيار ابن جرير، يبقى معناها ايه؟ ان ابن جرير يرى انه لا يكفر، ان الايه معناها من جحد ما انزل الله، مش كده؟ مش ده اللي هو قراره؟ بيقول لك مع ان ابن جرير وابن عباس لا يكفرون الا الجاحد. والراجل بيقول قال ابن عباس: من جحد ما انزل الله فقد كفر. يبقى ده تغيير للحكم يا اخوانا، انتوا مش واخدين بالكم تقريبا. ها؟ وجاب موضع ثاني احنا تعرضنا ليه وهنتعرض ليه مره ثانيه، لان كمان مثاليه في هذا الموضع في غايه الاهميه. شو بقى فيه؟ كلام الشيخ محمود شاكر. ويكثر استشهاد هؤلاء في هذه القضية بتعليق الشيخ محمود شاكر على خبر أبي مجلس، وحسب أن الشيخ حفظه الله يذهب إلى ما يذهبون إليه من تفسير جميع من لم يحكم بما أنزل الله بجحود أو بغير جحود، وأن المقصود بتشنيعه نحن القائلين بالتفصيل، وهكذا طاب لهم أن يفهموا من كلامه المتين ومما يدل وأن يفهموا من كلامه المتين ومما يدل على غلط ما فهموه من الشيخ أمران. أمران، أنا هنا أذكرك، أنا مش هبدأ بكلام الشيخ شاكر، لكن أذكرك هنا لأن الشيخ أحمد شاكر هو أخوه، هو الذي فهم هذا الكلام، وهو الذي دونه واستدل به بطريقة معينة ستقرأ عليكم إن شاء الله. وكان أخوش الأستاذ محمود شاكر حيا، كده؟ ولم يرده في حرف من ذلك. يعني الأستاذ محمود شاكر ذكر كلاما، فجاي الأستاذ الشيخ أحمد شاكر أخوه راح جايب الكلام ده قال لك شوف محمود شاكر بيقول ايه ده كلام متين لابد من نقله. وبعدين بدأ يشرح بقى ماذا قال. اصلا بيقول لك ان يستدلون كأن شوية عيال بيلعبوا في الحارة من شوية العيال المبتدعين دول يحتجون بهذه الشبهات. فمين اللي احتج بكلام الشيخ محمود شاكر؟ اخوه احمد شاكر. هل سمعت ان الشيخ محمود شاكر نزل بيانا ولو بعد وفاة اخيه يقول ما فهمه اخي من كلامي خطأ؟ ها؟ دي واحدة. وخلينا من كلام الشيخ محمود شاكر دلوقتي. ويكثر استشهادهم ايضا بكلام الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ في رسالته الموسومة بتحكيم القوانين. وقد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريلي حفظه الله وهو احد كبار تلامذته الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان له كلاما اخر يذهب فيه الى التفصيل الذي حكيناه عن السلف. بكلام يذهب فيه الى التفصيل نفس التفصيل الذي حكيناه عن الايه عن السلف. سأل وقال له ايه؟ والشيخ ابن جبرين اجاب قائلا ماذا؟ كل ده ما نعرفوش احنا، بس هنشوف الرسالة بتاعت محمد بن ابراهيم او فتوى محمد بن ابراهيم قال للشيخ. هل الفتوى دي تحتاج الى تفصيل ولا مفصلة؟ لكن شوف بقى الموبقة. والحق ان في هذه الرسالة المذكورة في نفس الرسالة ما يدل دلالة واضحة على هذا التفصيل الذي حكاه عنه الشيخ ابن جبرين اذ يقول. يعني عايز اقول لك احنا كمان مش محتاجين لحكاية الشيخ ابن جبرين ده. التفصيل ده ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم نفسه في الرسالة حيث قال فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عملي وإما كفر إيه؟ اعتقادي. وما جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. خدت بالك؟ وبيقول لك إن الشيخ محمد بن إبراهيم كلامه نفسه يدل على هذا التفصيل. شوف بيقول إيه؟ فعلا تجد إن الكلام زي إيه؟ كلام ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور التابعين، بل وجمهور العلماء، بل وهو الكلام الذي نأخذ به. خدت بالك؟ لما تيجي ترجع لفتوى الشيخ محمد بن ابراهيم هتجد ان هو بعد ان ذكر هذا الكلام، معلش يا اخوانا، قام اللي كتبه خالد العنبري اللي نقله خالد العنبري يقول ايه الشيخ محمد بن ابراهيم فانظر كيف سجل الله تعالى على الحاكمين بغير ما انزل الله الكفر والظلم والفسوق. ومن الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، اما كفر عمل واما كفر اعتقاد. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل ان الحاكم بغير ما انزل الله كافر، اما كفر اعتقاد ناقل عن الملة واما كفر عمل لا ينقل عن الملة. ده كلام اللي ايه اللي ذكره العنبري. نكمل بقى. اما الاول فهو يقول لك اما كفر اعتقاد ناقل عن الملة واما كفر عمل ليس ناقلا عن الملة. ده كلام اللي نقله اخونا. اما الاول وهو كفر الاعتقاد فهو انواع، ذكر ستة انواع. النوع الثالث، الرابع، الخامس، النوع الأول، ده كله النوع الأول. وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس وشرع إيه في الشرح تخبرك، وراح جايب الكلمة كلمتين الأولانيين وقال لك في الحقيقة الشيخ بيذهب إلى التفصيل. شوف بيقول إيه، إن ربنا سبحانه وتعالى قال من لم يحكم بأنزل الله فإليكم الكافرون، يبقى ينبغي أن نسمي من سمى الله كافرا أن نسميه كافرا، ولكن الكفر ده إما أن يكون كفرا مخرجا من الملة وإما أن يكون ليس مخرجا من الملة. قال ابن عباس قال طاووس، هو راح نعرف الكلام ده إيه وحاطط خط. بعد ما ذكر القسمين شرع يفسر ويفصل، ونحن إلى الآن ننتظر منهم أن يأتون بالتفصيل عن الشيخ محمد بن إبراهيم عن الشيخ ماذا قال ابن جبرين، وكيف كان السؤال السائل، كيف كان السؤال خالد بن العنبري يقول سألت ابن جبرين فذكر تفصيلا، والحق أن الفتوى نفسها تشتمل على التفصيل. شفت الأخ بيعمل إيه اللي بيقول لك إن الدول بيبطرون كلام العلماء، أنا بنت لك الموضوعين اللي ذكرهم مفيش بتر يغير المعنى، لكن أنا الآن بعد أن نقرأ بعد صلاة العشاء سنقرأ فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم لترى كيف تلاعب بهذه الفتوى. وفي أول الرسالة يقول قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، فيوهم إن الشيخ محمد بن صالح العثيمين يوافقه على مذهبه، مع إن فتوى الشيخ محمد بن صالح قرأناها مرارا وسنقرأها مرة ثانية لنبين بس فقط ونركز في ذهن القارئ أن هذه فتاوى أهل العلم، مش فريق بيلعب كرة شراب في الشارع وعمالين يكفروا وبتاع ومبتدعة، لا، هذا هو فهم أهل العلم قديما وحديثا لهذه الآية فلا وربك لا يؤمنون. نقوم إلى صلاة العشاء إن شاء الله ثم نقرأ فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم بعد صلاة العشاء ونقف عندها. رحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لعل من قرأ رسالة خالد العنبري سيجد أنه في كلام ابن كثير رحمه الله قال ثم إنهم يتمسكون بهذا الإجماع الوهمي الذي حكاه ابن كثير رحمه الله وقد نسبوا الرجل إلى التناقض، فإنه عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون أيد مذهب ابن عباس أنه كفر دون كفر. يبقى الراجل اللي في ذهنه إن دي هي دي، وخبالك شوف كلام الطبري الذي قرأناه الآن وكلام الشنقيطي الذي قرأناه عند قوله عز وجل فلا ربك لا يؤمنون، كل الكلام ده يضربه لك بأنه هو قال في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون كفر دون كفر. اللي احنا فهمناه والحمد لله رب العالمين هذا فهم أهل العلم، أن هذه الآية في سورة المائدة ومن لم يحكم ما أنزل الله فإليكم الكافرون خلاف الآية الأخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية الأولى آية المائدة خاصة بما إذا كانت الشريعة مطبقة، الكلام ده احنا علينا ان احنا نقوله لك عن ابن كثير وعن الطحاوي وعن ابن عثيمين وعن محمد بن ابراهيم آل الشيخ وعن غيرهم، احنا مكلفين ان احنا نقول الكلام ده. يبقى هو بيجي يحمل الكلامين على بعض لآفة في العقول. انا بقول آفة ليه؟ كأن القوم قادتهم اهواءهم الى مذهب معين فهم يستحلون كل محرم، وفي نفس الوقت في براءة من قطعة النظير يرمون مخالفهم بذلك، نفس الشيء اللي هو بيعملوه يرمون مخالفهم بذلك بما هم منه براءة، يقول لك بيبطلوا الكلام وبيبقوا أقل العلماء وما إلى ذلك. فهم يقول دي غير دي، إذا كان الحاكم يحكم بشريعة الله عز وجل ثم إنه في واقعة، ولا نقصد بواقعة أي في واقعة واحدة، في مليون ألف واقعة يرتشي في كل واقعة فيبرئ المتهم أو يؤثم المجني عليه ويحوله إلى جانب، يتلاعب في الأدلة، وفي النهاية السارق يطلع براء لم تثبت ضده التهمة مع أنها ثابتة في نفس الأمر. ده حكم غير ما أنزل الله. لا يعني بقول لك هنا، هل يتصور السلطان يقعد ما يحكمش بما أنزل الله ويقعد كده من غير ما يحكم في الرعية؟ شيء هو مش قادر يتصوره. لكن لما يجي واحد آخر حاكم آخر يقول لا، الحكم ليس لله أصلا، طلع الداني داني مجني عليه مجني عليه.